ايه؟ بالظبط سوق فهد. ما ادري، هو على كل حال انا هعيد لانه في ناس ما لها ذنب يعني. من اللي صار، لكن يعني إذا صارت مرة ثانية أنا جيت وما كان في ناس، خلاص أنا أعتبر نفسي درس المحاضرة. أوكي؟ يعني سيبة اعتذرت، قالت أنا فهمت خطأ، لكن يعني أنا ما قلت لها بالمعنى الواضح ما في محاضرة. أنا سألتها في ممكن نغير الوقت؟ قالت ما في ممكن، كل الوقت مليان وعندنا امتحان وعندنا إيش اختبارات وزي كذا، والأسبوع مليان فل. خلاص يبقى المحاضرة حتكون قايمة. بعدين انا جيت درست الصباح، كيف يعني ما درست من انت؟ في النهايه انا جيت. بس رجاء يعني اذا صار لكم اي ظرف، صار اي شيء، تخاطبوا معي عشان ما انا اجي ولا ما في حد في القاعه. اوكي خلاص. بالنسبه للمحاضره هي تقريبا بقيه ليكشر، وراح نعوضها يوم الخميس. هتكون الجروبين انتوا مع بعض يوم الخميس، انتوا الاثنين معايا صح؟ ايوه تمام. طيب هتكون الجروبين في وقت البريك ان شاء الله. اوكي وقت البريك هنكون محاضرة ان شاء الله. ناخذ الكتب ولا ناخذ الكتب؟ هتكون احنا العمل حيكون في الكتب. واضح؟ طيب هنواصل التشو بروسيسنج اللي هو الديكالسيفيكيشن. اليوم I'm going to talking about the decalcification. اوكي What is the meaning of decalcification? What do you know about decalcification? Yeah, removal of calcium from ash? From bone. Okay, from calcified tissue. Whatever bone, teeth, or any calcified tissue, any specimen, calcified specimen that come to histopathology lab, we must remove this calcium from this specimen. Why? ليش؟ Yes, it's harmful. لأن إيش؟ It's harmful. Yes, لأنها حتكون very hard and cannot be section. Okay؟ لأن بدي ال hardness بالنسبة للعين اللي هو وجود إيش؟ الكالسيوم. الكالسيوم هو اللي بدي hardness. غير كده أنا ما راح أستفيد منه في التشخيص حقي. أوكي أنا أبغى change اللي بحدث على التيشو، أبغى أشوف الباثولوجيكال change. الكالسيوم مو ذو أهمية كبيرة عندي، إلا في حالات معينة لازم يكون موجود الكالسيوم. أوكي إذا الديكالسيفيكيشن هو removal of calcium from bone. أوكي ولأنه عينات البون very hard cannot dissection easily، بالتالي لازم أعمل إيش؟ removal للكالسيوم. أوكي طيب إذا الليكشر حتكون bone biopsy and decalcification if any بون سبيسمين كم تبغى تبغى صلة جلاب، أنا حعمل لها إيش؟ أوكي حعمل لها دي كالسيفيكيشن. إذا زي إيه في الصدي بس إنشور ستينين أوف هارد بون ليجن. أوكي لما أنا أعمل ستينين للهارد بون ليجن، لما أعمل بروسيس معين بحيث إنه أعمل إيش في النهاية أصلا، لأنه أعمل ستينين للهارد بون ليجن بالتالي أقدر أعمل إيش؟ إكزامينيشن. أوكي طيب إذا تشو كونتينين كالسيوم undergo calcium removal. Okay? Because cannot section easily. إذا before عملية الإمبيدنج لازم أعمل إيش؟ Removal للكالسيوم. أي عينة بتاعت بون تجيني في المعمل أول ستيب أنا بسويها بعد الفيكسيشن على طول اللي هو إيش؟ الديكالسيفيكيشن، عملت الديكالسيفيكيشن. أوكي okay؟ إلا في حالات معينة إكسبشن الجينة بيحتاج لإنه أعمل إيش؟ أتعامل مع التش يكون uncalcified، يكون uncalcified without removal of calcium. أوكي الحالات هذه such as diagnosis of metabolic bone disease، في هذه الحالة ما بسوي decalcification للعين. أوكي بعامل العين وبعالجها بطريقة معينة، بإمبيدنج معين، تقطيع معين، بحيث إنه إيش أحافظ عليها والكالسيوم هذا الموجود فيها. أوكي في حالة أنا بسوي structure study للnormal structure of bone في هذه الحالة، ومثلا عايز أعمل مثلا radiography، خلاص لازم يكون الكالسيوم موجود، كل الكومبوننت تكون موجودة. اوكي في حالات معينه مثلا في حاله الانتي بايوتيك اذا صار دي بوزيشن اوكي في البون، في هذه الحاله انا بحتاج لانه ايش انه الكالسيوم يكون موجود. اوكي اذا اني سبيسمين كم تو هيستوباثولوجي لاب اني كالسيفايد سبيسمين مست اندر جو كالسيوم ريموفال بيفور امبيدنج. اوكي طيب طيب خلينا نبدا إذا الديكالسيفيكيشن هو إيش؟ process of complete removal. لازم إيش؟ complete removal of calcium from tissue such as bone or any other calcified tissue. removal of calcium, complete removal. أكيد إنه إيش؟ كل الكالسيوم ينشال من العين. أوكي؟ إذا when you receive a specimen in histopathology lab, the first thing is fixation. It's very important. First step in each specimen. For each specimen, come to histopathology lab اللي هي إيش؟ عملية الفيكسيشن. أوكي؟ والفيكسيشن بيكون في بواسطة عادة الروتين للفورمالين. 10% بفر فورمالين. أوكي؟ بعمل الفيكسيشن. الخطوة اللي بعديه هي عملية الديكالسيفيكيشن. وإلا إذا عكست عملت الديكالسيفيكيشن في البداية وطهبا إذا ما سويت الفيكسيشن immediately أخرت شوية قلت أسوي ديكالسيفيكيشن. يصير إيش؟ هيكون هاي هيكون غلط. هارد. لا أنت سويت الديكالسيفيكيشن أول. وحيكون صح لكن إيش حيصير لك شو؟ لو عملنا البيدي الأول إذا عملنا الديكالسيفيكيشن أول عكسنا صار الفيكسيشن بعدين ديكالسيفيكيشن. إيش؟ تأثر إيش يصير لها؟ ممكن الباثولوجي حقيقي يتغير. يس. Effect on morphology of cells. أوكي يصير لها utilization, يصير لها putrefaction and so on. Any damage ممكن يصير لها. إذا الفيكسيشن بحافظ ضيق ريزيرف العين. بحافظ عليها بصورة أقرب لوضعها الطبيعي. أوكي بيمنع any change في أثناء هذه البروسيسر. إذا روتينلي بنعمل إيش؟ في البداية fixation زي decalcification. لكن في حالة واحدة ممكن اعمل الديكالسيفيكيشن قبل الفيكسيشن اللي هو في حاله انه يكون الديكالسيفايد فلويد كومباين وذ فيكسيتيف يوز. اوكي اذا كان بيتفاعل معه بيرتبط معه. اوكي جامبل في هذه الحاله ممكن يدينا ايش مثلا سبستانس ثانيه مركب جديد هذا المركب يكون فيه هدر على صحتي. مثلا اذا كان الديكالسيفاي عندي الهيدروكلوريك اسيد اوكي وكان الفيكسيتيف انا استخدمته هو الفورمالين. اوكي سويت فورمالين فيكسيشن بالفورمالين وبعدين جيت سويت الهيدروكلوريك اسيد على طول. الهيدروكلوريك اسيد الفورمالين اللي موجود حيتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد ويرتبط مع بعض ويدينا مركب جديد اللي هو اسمه باي ميثايل ايثر وهذا اتس كارسينوجين. اوكي ويل كوز لنج كانسر. يسبب ايش؟ لنج كانسر. فبالتالي اذا كان الفيكسيتيف بيتفاعل مع الاسيد ديكالسيفاي في البدايه بتعملي ايش؟ الديكالسيفيكيشن وبعدين بتجي تعملي الفيكسيشن. ما حيتفاعل ليه؟ لانه بعد الديكالسيفيكيشن عاده في بروسيس احنا بنعملها بنعمل ريموفال للاسيد او نيوترلايزيشن للاسيد. يعني ما بنسيب الاسيد موجود. واذا موجود اكيد حيتفاعل. لكن عاده بعد الديكالسيفيكيشن في بروسيس ثانيه بتتعمل. فبالتالي بتضمني انه ما بكون في تفاعل. اذا كان لابد عشان انت خايفه على المورفولوجي ما يتأثر في هذه الحالة عملتي مثلا فيكسيشن بالفورمالين في هذه الحالة تعملي واش اوت الفورمالين تغسليه الرننج تاب ووتر فور لونج تايم لفترة اوكي عشان تضمن انه حصل ريموفال لكل الفورمالين اللي موجود بحيث انه اذا جيتي حطيتي بعد كده العينة في الهيدروكلوريك اسيد ما يتكون المركب هذا. اوكي لان المركب مجرد ما انه يتكون وانت شميتي على طول حيسوي لك ايش؟ هو كارسينوجين. اوكي ويل كوز لنج كانسر. اوكي طيب اذا في البدايه فيكسيشن نورمالي او روتينلي في البدايه فيكسيشن بالفورمالين بعد كده العين قد تكون لارج سبيسمين شود بي سكشن او ساو انزو سمول بيسز ولانه فيري هارد فلازم ايش تستخدمي ايوه المناشير تعملي ساون ليها. اوكي تستخدمي المناشير مثلا باي طريقه المنشار والمطرقه المهم لازم تقطعي البون انتو سمول بايبس اذا كانت لونج تقطعيها كده كانت كبيرة. كيف نأخذ كذا جزء؟ لما نأخذ جزء من فريق هي تقريبا العينات البون إذا جات معناته في بتر يعني العضو. بتر العضو لأي سبب. كان في ميلانوما، كان في غانجرين، في خلاص العضو صار مو ظاهر. لكن هم يبغوا يسووا دياجنوستيك للديسيز بسرعة أكيوريت يعني يتأكدوا. وفي النهاية صار فانكشن ليس مو شغال فلازم يبتروا يعني هم يبتروا عشان ينحي مثلا وشافوا لكن أي عضو أنت انتي يعني تعملي له ماستكتومي او تستأصليه خلاص خلاص وانتهى، ما حيقضي وظيفته. اوكي، فهو ما استأصلوه الا لانه في ديسيز. اوكي، والديسيز بيأثر على صحتك، فلازم استأصلوه عشان يوقف الديسيز. لكن في النهايه احنا محتاجين عشان التريتمنت محتاجين نعمل دياجنوزيس. اذا هذه العين سواء كانت بون سواء كانت اي سبيسمين جاء في المعمل محتاجين نعمل دياجنوزيس عشان مراحل تحت التريتمنت. اوكي، طيب اذا فيكسيشن نقطعها سمول بيسز عشان نضمن انه حصل فيكسيشن بصوره جيده، عشان نضمن انه يحصل بنتريشن للفلويد عموما للعينه، فلازم تكون سمول بيسز فروم 3 تو 5 ملم. اوكي، بعد كده عمليه الديكالسيفيكيشن. اوكي، طيب وانت بتتعاملي مع الديكالسيفايد فلويد لانه اسيد يكون في هدر في يور هيلث، اذا في البدايه انت لازم تعملي بروتكشن، تلبسي ابرون. يعني الابرون ابرون اللبسه الكامله هذه كلها مع بعض، بنطلون مع كده كله مع بعض. اوكي، تلبسي ابرون زي اللي بيلبسوا حقين المطافي حقين كامله كده، شايفه الابرون. اوكي، جلوفز. اوكي، لانه الاسيد بيأثر على السكين، كان برن يور سكين. اوكي، اذا ابرون جلوفز بروتكت يور اي ان ذا جوجل مثلا. اوكي، في نفس الوقت انت بتتعاملي مع الرياجن ذات نفسه شود بي اندر ذا هود، لازم يكون الرياجن تحت الهود عشان ما يحصل لك ايفابوريشن او اي حال من الاحوال ما ينصب عليك. ايش الهود؟ هو كابينيت سيفتي كابينيت، ايوه، تحميك من الاسيد، من الايفابوريشن، من الاسيد انه ما ياثر عليك. اوكي، طيب عندنا ميني ديكالسيفايد فلويد وعندنا ميني ميثود فور ديكالسيفيكيشن. اوكي، ذا كرايتيريا اوف جود ديكالسيفايد ايجنت اللي هي بتتميز بالاتي، اللي هو انه تعمل كومبليت ريموفال للكالسيوم، تنشور كومبليت ريموفال للكالسيوم، هذه الكرايتيريا، هذه الميثود، هذا الريجنت اللي انا بستخدمه للديكالسيفيكيشن لازم يعمل لي ايش؟ كومبليت ريموفال للكالسيوم. اوكي، انه ما يسوي لي دامج. عادة الأسيد بيكون عنده دامجين إفكت على التشو، بالذات الاستينابيليتي النيوكلياس، ممكن يعمل ديستورشن للتشو. أوكي، ممكن يعمل لوس كامل للستينينج أوف ذا نيوكلياس. أوكي، إذا بيكون أي أسيد بيكون عنده دامجين إفكت على التشو. الديكالسيفايد فلويد اللي أنا بستخدمه هذا لازم يعمل كومبليت ريموفال، في نفس الوقت ما يعمل لي إفكت على التشو، أبسنس أوف إفكت أوف ذا تشو، دامجين إفكت. أوكي، انه سبسيكون ستيننج نوت التاك، ما تتاثر عمليه الستيننج بعد كده. اوكي، انه ما ياخذ زمن طويل، شورت تايم ريكوير فور كومبليت ديكالسيفيكيشن فور كرايتيريا فور جود ديكالسيفايد فلويد. اوكي، طيب بما انه في ديفرنت ميثود للديكالسيفيكيشن، ذا تشويس اوف ذا بيست ميثود اور ذا تشويس اوف ميثود ديبند اون ذا فولوينج الارجنسي، متى يبغوا العينه الدياجنوزيس حقها ارجنت ولا عادي ممكن نشتغلها روتينلي. اوكي، لان لما تحطيها اذا كانت العينه كبيره وتحطيها في الديكالسيفيكيشن بتاخذ يوم او يومين. اذا الارجنسي هذا سبب. الشيء الاخر انها تكون شنو ديجري اوف مينراليزيشن، ممكن تكون مثلا سمول سامبل. اوكي، وكميه الكالسيوم فيها مها كثيره، او ممكن يكون كومباكت بون ويكون لارج سبيسمين، المهم يكون فيها هيفي مينراليزيشن، كميه المينرال فيها كثيره. اوكي، هذه بتحدد الميثود، اي ميثود انا بختار. اوكي، انفستيجيشن ريكوير، ايش هو الانفستيجيشن انا بسويه على هذه العينه، ايش ابغى منها. اوكي، الستيننج بروسيجر، ايش الستين اللي انا بجراها عليها. اوكي، هل هي فلورسنت ميون فلورسنت، هل هي انزايم هيستوكيمستر، هل هي ايش يعني اي بروسيجر انا بسويها. اوكي، اذا فور ثينكس بتحدد لكي اي مسو تختاريها حق الديكالسيفيكيشن. اوكي، طيب وي هاف فور ميثود فور ديكالسيفيكيشن. اوكي، بيز في البداية على استخدام الأسيد المينرال أسيد، والشيء الآخر اللي هو تشيليتنج ايجنت. أوكي، المينرال أسيد هذه بتندرج منها كذا ميثود. طيب إحنا نذكر الميثود وبعدين نشوف كيف إنه الميثود المختلفة جات من المينرال أسيد. في البداية عندنا دليوتد مينرال أسيد، نستخدم الدليوتد مينرال أسيد. طيب أعطيني إكزامبل للمينرال أسيد، الأسيد اللي تعرفينه مينرال أسيد تكون لها تكون أورغانيك أسيد. مصيبة. وين الأسيد؟ هيدروكلوريك أسيد is good. نيتريك أسيد، فورميك أسيد، سيتيك أسيد، هذه كلها إيش؟ مينرال أسيد. إذا بتستخدمي ديليوتيد مينرال أسيد، not concentrated. ديليوتيد مينرال أسيد. The first method. الطريقة الثانية تستخدمي الديليوتيد مينرال أسيد لكن معها شيء آخر اللي هو الريسين. أوكي؟ المينرال أسيد over a layer of ريسين. هذه الميثود تسمى ب diluted mineral acid with ion exchange resin. بيحصل فيها exchange للأيونات. لذلك سميت diluted mineral acid with ion exchange resin. أوكي؟ الريسين هي مادة، أوكي؟ هي أملاح للصلفونات، أملاح أمونيا، أوكي؟ مع الصلفونات. هذه الأملاح بتعمل absorption للكالسيوم اللي موجود. أوكي؟ لايك زي شوفيها. بتكون كده شكلها. Like this. Okay. تعمل إيش؟ absorption للكالسيوم. هذه الطريقة الثانية. The third method اللي هي chelating agent اللي هي العوامل المختزلة. صدش as the editor. Okay. The last method اللي هو electrolytic method. استخدم فيها electrolyte. You know electrolyte. Okay. طيب إذا عندنا four methods for decalcification. طيب نتكلم عن الأسيد decalcifier. بما إنه الأسيد أي أسيد بيأثر على الاستينابيليتي حقة الاستينينج، أوكي؟ فبالتالي أنا بعتمد على شيئين يعني عشان ما تأثر لي على ال ال ال ال التيشو، لأنه أي أسيد عنده إيش؟ عنده صن إفكت على التيشو، أوكي؟ فكل ما كان الأسيد stronger في الكونسنتريشن، وكل ما كان الزمن انا اديته خليت التيشو جلس فيه مده طويله كل ما كان الايفكت اكبر. اوكي، واكثر جزء في التيشو بيتاثر بعمليه الديكالسيفيكيشن او وسط الاسيد اللي هو النيوكليوس، فبتتاثر الاستينابيليتي حقه النيوكليوس. اوكي، اذا صار ديكالسيفيكيشن اكثر من اللازم، حطيته زمن اطول من اللازم، اوفر ديكالسيفيكيشن، في هذه الحاله ممكن النيوكليوس تفقد الاستينابيليتي حقه، ما تنصبغ نهائي. ده غير الديستورشن اللي سوالينا الاشياء الاخرى اللي بتحدث. اوكي، طيب with acid decalcification method ايش بيصير؟ الاسيد بيعمل ايش؟ بيعمل dissolving للكالسيوم اللي موجود في العينه. اوكي، this calcium يحصل له dissolving، زين يحصل له ionization بتأين، بعد كده ايش؟ migrate out of the specimen to the surrounding solution، يخرج من العينه عشان يصير في surrounding solution يدوب. اوكي، وبيدوب عاده في بي اتش معينه اللي هي 4.5. اوكي، يدوب بعد كده ايش؟ يتأين، بعد كده يحصل له ميجريشن للسراوندينج سوليوشن، ينتقل للسراوندينج سوليوشن. اوكي، طيب كيف نحن هذا الكالسيوم بنعمل له ريموفل من السراوندينج سوليوشن؟ ده بحدد الميثود، الديفرنت ميثود اوف ديكالسيفيكيشن، برنسبل حق الديفرنت ميثود. كل ميثود لها طريقه معينه. اذا البيز اسيد بيعمل ديزولف للكالسيوم، بعد كده هذا الكالسيوم اللي صار في السراوندينج سوليوشن كيف احنا بنتخلص منه؟ هذا بحدد ايش؟ الديفرنت ميثود للديكالسيفيكيشن. برنسبل حقها. اذا هي كلها زي بعض فيها اسيد. اوكي؟ الديزولفينج اوف كالسيوم عدد بيكون على بي اتش 4.5. اوكي؟ والاسيد اللي انا بستخدمها بيكون الرينج بين 0.5 الى 3. اوكي؟ طيب هي لانها هي اسيد اللي انا بستخدمها فلازم بي اتش لو. عشان يحصل ديزولفينج للكالسيوم انا بحاول اعمل بفر بحيث انه ايش؟ بفرنج للسوليوشن بحيث انه البيتش تكون 4.5 ويبدا الكالسيوم ايش؟ يحصل له ديزولف. واضح؟ طيب اذا صارت البي اتش 4.5 انا ممكن اقدر اعمل ديفرنت استدي على هذه العينه، حتى الانزيم ممكن اعمل استدي للانزيم بصوره سكسسفولي لانه البي اتش ماها عاليه شديد وماها لو خالص. فاقدر اعمل ديتكشن للانزيم بواسطه النسبه المختلفه حقت الانزيم. اوكي، طيب اذا في البدايه بيحصل ديزولفينج ال بي اتش 4.5، حصل ديزولفينج ايونايزيشن، بعد كده الكالسيوم ماجريت سراوندينج سوليوشن، بعد كده ايش هيصير؟ انه سوليوشن هيصير ساتوريتد، اوكي طيب السوليوشن صار ساتوريتد معناته ايش؟ خلاص ثاني طيب اذا مثلا انت حطيتي مثلا ملح او سكر حطيتيه في مثلا مويه دوبتي حطيت سكر زياده دوبتي حتصلي مرحله انه ايش؟ ماده توقف حتتوقف عمليه الذوب نفس الكيفيه. اذا صار السوليوشن ساتوريتد ذا ديكالسيفيكيشن بروسيس حيصير لها ستوب حتتوقف. اوكي بهذه الحاله ايش بسوي؟ اذا كانت المسد الاولى اللي هي ديلوتد بس حطيت البون في الديلوتد اسيد بس حضطر اني اغير السوليوشن بالظبط نيون احطه في سوليوشن ثاني وانتظر. اوكي اذا صارت ساتوريتد كمان اغيره. فانا محتاج اني اعمل تشينج فريكوينتلي من وقت لاخر الى ما يحصل كومبليت ديكالسيفيكيشن. اوكي طيب كيف اعرف انه صار كومبليت ديكالسيفيكيشن؟ هذه قدام حنشوف كيف اعرف انه عمل ديتكشن للاند بوينت اوف ديكالسيفيكيشن. اللحظه اللي حصل فيها كومبليت ديكالسيفيكيشن يفترض اني اوقف عشان الاسيد ما ياثر لي على التشو. هذا حنشوفه لسه. اوكي طيب درجه الحراره او الهيتنج should never be used to speed up decalcification with acid. ليش؟ حد عارف ليه ما استخدم الهيتنج؟ عشان يمكن يوصل دينيتشريت لل بيعمل ايش؟ يعني يفكفك مكوناته بمعنى سوى دمج التشو ربشر للسلس او سويلينج او دمجنج للتشو. اوكي هذه كلها ممكن درجه الحراره تزيد منها. المواد الكيميائيه المواد الكيميائيه تتاثر بالحراره ايه تاثر على الكومبوننت. تمام طيب الطريقه الاولى اللي ذكرناها الديلوتد اسيد مينرال. اوكي هذه بنستخدم فيها تو تايب اوف اسيد سترونج اسيد اند ويك اسيد. اوكي اكزامبل سترونج اسيد اللي هو النيتريك اسيد والهيدروكلوريك اسيد. ويك اسيد ساتش از فورميك اسيد اسيتيك اسيد والنيتريك اسيد. واضح؟ طيب هنتحدث شويه عن السترونج اسيد والكرايتيريا حقتها. مثلا النيتريك اسيد عاده بيستخدم از ايكوال سوليوشن ويز كونسنتريشن فروم 5 تو 10%. ايكوال سوليوشن معناته ايش؟ ديلوتد ويز ووتر. اوكي بحيث ان الكونسنتريشن يكون بين 5 تو 10%. اوكي ذس اسيد ديكالسيفاي فيرلي رابيد بصوره كبيره بسرعه بيعمل لك ديكالسيفيكيشن. اوكي ولذلك احنا بنستخدمه للعينات اللي بتكون ويز هيفي مينرالايز بون او لارج سبيسمين لانه بيعمل لي ديكالسيفيكيشن بصوره غريبه. لكنه ايش بيعمل؟ ايش بيعمل؟ ديتيريوريشن للستينابيليتي هاف مور هارمفول افكت على التشو ذات نفسه. اوكي طيب بالتالي انا ما بلجأ له الا في حاله الايرجنسي. اوكي طيب الهيدروكلوريك اسيد هو ايضا رابيد لكنه ايش؟ سلور زان نيتريك اسيد. اوكي فبالتالي كل ما كان الاسيد سلور في الاكشن حقه كل ما كان الايفكت حق الاسيد اقل. فهو فيري بيديني ايش؟ جود نيوكلير ستين فيري يعني تقريبا بيكون في تاثير لكن احسن من النيتريك اسيد. كل ما زاد وقته حيكون احسن؟ بالعكس كل ما زودتي الوقت كل ما كان الايفكت اكبر اكثر على التشو. هو الاسيد عموما كله بأثر على التشو لكن انا مضطره استخدم الاسيد لانه دار قطعه سكشن عايز اعمل تين سكشن فلازم العينه تكون صفت فمضطره اني استخدم الاسيد. اوكي لكن الاسيد فخلاص انا اي طريقه بختار على حسب الايرجنسي زي ما ذكرنا الديجري اوف مينراليزيشن السبسيكوينت ستيننج انا بسويها الانفستيجيشن ريكوير هذه الاشياء كلها هي اللي بتحدد لي اي طريقه انا اختار. اوكي طيب السترونج اسيد هي فاستر تعمل سبيد اب للديكالسيفيكيشن بسرعه كبيره لكنها لها صم افكت على التشو. اوكي طيب اما الويك اسيد هذا تكلمنا عنها من شويه. طيب الويك اسيد طيب ممكن تعال نرجع لها قلنا اذا استخدمنا لانها مهمه اذا استخدمنا اذا الهيدروكلوريك اسيد يوز افتر فورمالديهايد فيكسيشن. اوكي فورمالديهايد شود بي واش اوت بيفور بليسنج ذا سبيسمنت ان ايش الهيدروكلوريك اسيد لانه ايش واللي حيتكون لي ايش الكارسينوجين اللي هو ايش بايس كلور ميثايل ايثر ايوه ويل كوز لينج كانسر لما تستنشق فيه حيسوي لك ايش لينج كانسر. اوكي الويك اسيد الويك اسيد اكزامبل لها فورميك اسيد وهي الاكثر استخداما اكستنسيفلي يوز. اوكي وبتستخدم از 5% ايكوال سوليوشن او از اديتيف. اديتيف معناتها هي معاها مركب ثاني سواء كان بفر اوكي او كان ايش معاها فورمالين. اوكي فورميك اسيد مع فورمال يعني فيكسيشن ودي كالسيفيكيشن في نفس اللحظه اوكي او ممكن هي فيكسيشن نعمل فورمالين لحاله وبعدين هي نستخدمها از ايكو سوليوشن واضح هي الفورميك اسيد اسيد سلور ان اكشن الاكشن حقها بطيء جدا فبالتالي الايفكت حيكون ايش قليل اوكي وبيقولوا انه شنو يعني رير تشتيشو تو لوس سستينابيليتي اوكي او الانفورميشن او الديتيل حقته حتى لو جلست في الاسيد لمده مور ذان 2 ويك اوكي اسيتيك اسيد ام بيتريك اسيد هذول ما بيستخدموا لحاله مع انه ويك اسيد ليه لانه ويل كوز تش سوالين فعاده احنا بنستخدمهم مع اذر مع ميكشر مع محاليل ثانيه بنستخدمهم كاونتر اكت الديسادفانتج حقتهم مثلا هي بتعمل مثلا جود ديكالسيفيكيشن لكن ايش بتعمل سوالينج للتشو فاحنا بنستخدمها مع محلول ثاني عشان نعمل شرينكي عشان الاثنين مع بعض يعني شيلوا عيوب بعض اوكي طيب ذا فيرست ميثود اللي هي الاسيد سواء كان ويك اسيد او سترونج اسيد وتحدثنا عن كله اسيد اوكي ذا سكند ميثود اللي هي الديلوتيك اسيد مينرال اللي هي شو ايش اسمها ايون اكسشينج ريسين ويز اسيد ديكالسيفايد فلوي اوكي والديكالسيفايد ايضا هو ديلوتيد اسيد مينرال اوكي هي تعتبر وان اوف ذا بيست ميثود بنستخدم فيها الفورميك اسيد بيكون اوفر لاير اوف امنيوتيك سالت اوف سلفونيتيد ريسين اوكي سلفونيتيد ريسين بيحكي فيها ايش امنيوتيك سالت املاح الامونيا اوكي بتكون موجوده از لاير تكون كوميرشال بتجي كده هنا اللاير تحت وفوق لها بيكون ايش الفورميك اسيد بيكون ديلوتيد فورميك اسيد اوكي بتحطي العين عليها ايش حيصير بما انه في اسيد حطيت العينه هيحصل ريموفال للكالسيوم الكالسيوم حيخرج للسراوند دي الريسين هتعمل ايش ابسوربشن تمتص الكالسيوم تعمل اكسشين للامونيا يخرج الامونيوم وتمتص الكالسيوم تطلع امونيوم وتمتص الكالسيوم فده بيضمن لك انه ايش يواصل الديكالسيفيكيشن ما يجي ما يحصل ساتوريشن في السوليوشن فبالتالي هنا انت بهذه الطريقه ما كنت محتاج انك تغير السوليوشن فريكوينتلي الى ما يحصل كومبليت ديكالسيفيكيشن ليه لانه السوليوشن ما حيكون ساتوريتد هي بتمتص الكالسيوم على طول فالسوليوشن اراوند سبيسمنت بيكون فري اوف كالسيوم اوكي طيب اذا تعتبر هي بيست ميثود غير كده هنا ابتدينا ايش اكسلنت ستيننج اوكي وسيلولار ديتيل بتكون بيتر بريزيرفد اوكي في نفس الوقت اشيل الافضل يعني غير المزعج انه سوليوشن ما بيحتاج انك تغيري من وقت للثاني هذه كل شويه لازم تغيري كل شويه هذه خلاص حطيتيها خلاص ما كان محتاج تغيري كل شويه اوكي طيب الثيرد ميثود اللي هو الالكتروليتيك ميثود هي بتستخدم فيها ايش ايوه بيكون عندك القطبين اللي هو الكاثود والانود استخدم الليد الكاثود اوكي وهنا الانود اللي هو الكاثود بيحتوي على نيجاتيف تشارج والانود بيحتوي على ايش بوزيتيف تشارج وبتوصلي معاها الكتريك كارنت اوكي فالجزء السالب من البورس حقتك بتكون مع الكاثود الاقطاب اللي انت تبي تسويها كاثود البوزيتيف هيكون مع الانود مع في الوسط توصليه اوكي وتحطي الكالسيوم سبيسمن هي على الجزء بتاع الانود اوكي السوليوشن اللي موجود هنا بيكون عباره عن ميكشر اوف هيدروكلوريك اسيد وفورميك اسيد هما الاثنين مع بعض بيعملوا لك ديزولفنج للكالسيوم اوكي بعد كده تعملي ايش باس الكتريك كارنت ترون السوليوشن وصليها خلاص هنا الالكتريك كارنت هيمشي في السوليوشن الالكتريك كارنت بمجرد ما يجي في السوليوشن هذه هتكتسب ايش نيجاتيف تشارج هذه هتاخد ايش بوزيتيف تشارج بعد كده ايش هيصير ما يفترض انه الكالسيوم يكون اراوند سبيسمنت ايش هيصير ليش الايون شبع لا مو اكسجين الكالسيوم ايش بيحمل شحنات موجبه ما احنا قلنا الكالسيوم بيدوب ويوصل لايونايزيشن اذا بيحمل شحنه موجبه وهو موجود على الانود والانود لما وصلناه مع الكهرباء صار ايش ويز بوزيتيف تشارج اذا هيحصل ايش تتنافر هيحصل لها اتراكشن تو وير يا هتيجي هنا حول الكاسور. اذا هنا solution بيكون around the specimen free of calcium. بالتالي ايش ده speed up the calcification process. اوكي طيب هذه الميثود عاده بتكون سريعه جدا بحيث انه الزمن بتاعها بيكون قليل تقريبا from 2 to 6 hours. لكن عمليه الديكالسيفيكيشن عاده بتاخذ زمن طويل يوم يومين اكثر. اوكي لكن هنا بتاخذ اورز بس from 2 hours to 6 hours على حسب حجم العينه. اوكي لكن فيها ديسادفانتج هذه الطريقه اللي هي انه اول حاجه ليميتد نمبر اوف سبيسمن كان بي بروسيس. انت ما راح تحط عينات كبيره, تحط مثلا واحده او اثنين مثلا اوكي على الـ على الـ على الانف. الشيء الاخر انه العمليه بتاعت الديكالسيفيكيشن هنا استخدمت فيها الاسيد وفيها كارنت الكتريك كارنت, هذا حيتولد عنه ايش هيتنج حراره, والهيت مع الاسيد حيزيد الديتيريوريشن افكت حق الاسيد على التشو. اوكي والهامس التشو وبنلقى ان التشو حصل له ديستراكشن سترونج بوتنشال ديستراكشن اوف تشو. اوكي او ان يحصل له لوس اوف سيلولار ديتيلز الاستينابيليتي هذه كلها بتتأثر. اوكي بسبب ايش الحراره اللي نتجت من عمليه التفاعل هذا. واضح اذا هي تاخذ وقت بسيط لكن ايش بيكون فيها مور هارمفول افكت على التشو. اوكي وضحت؟ في سؤال اني كويتشن؟ طيب نشوف ذا لاست ميثود اللي هي كيليتنج ايجنت. والكيليتنج ايجنت هي عباره عن اورجانيك كومباوند اوكي هاف ا باور تو باي